النداء الندبة اللهم يبر به رب هذه الدعوة يبرهم جلواته التامة أجمت الكاملة أجمت والصلاة تبرهم جلجي القائمة أجتهو آتي يلنغ جوح محمد المحمد الوسيلة وسيلة وسيلة ينتبه لكوفي ريج أديس بني ترجي جمعلا يبقى جنال كوكو جاجانا جوخم ني جامب مغ فا يالله كو يالله جوخ والفضيله تغنيل والدرجه تاب درجه الرفيعه تجي يكتيكو وبحس يالنا نكو جوخ مقاما تخواي رم محمور بودي سانت الذي تموي مغا خامني وخاتو ديغون غوكو ني نه موني كو واخ لولو حلت كون يي لهو نيالكو شفاهتي سما رم يوم القيامه في سبنج waxna ñew na ci sahihul bukhari ñu jëlé ci jabir ibn abdullah mo yoonte bi neena won ku deggu ñu noddu waye li dess ko wax ci bu noddu gi daano ko wax ni allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma al-kamilati was-salati al-qa'imati kun allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammati al-kamilati was-salati al-qa'imati ati muhammadan آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبهذه مقاما محمودا الذي وعدته ففلك يا مالي وخني بو نود با دانيال غا وخ لولو كون داغا بوك سي نيغا خامني نيو يلو يونت بي رامولا سوبيس بنتي دي نيكو اندي نك امنا يينن وخين يو بوك تا موم واي بو سي موكال ريك باخنا داخ داي ديف اي نيت لي موتاخ واي بو سي موكال ريك باخنا وفي صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ كجاب فقالت بوخني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت أبواب له ونالك أبواب الجنة بنت أجني الثمانية الجرميات يدخل دنا تابي من ايه نتا بوجا نيوم شاء صوب نكو لول نيوم كيس نكو باتاي تيري فقيه نكاي دانيي بين دي واخ بيروم جاب يو واخني جيل نانتي عمر بن الخطاب تي صحيح مسلم عندي نكو تي تيرم بو انا بروم مسلم ان نكو تي صحيح با انا يورنتي بي نانا كو جاب نانكو ديغلي دال دي ييكب سي بت خول تي اسمان بو فكيه دو كيس اسمان توم نيكي داغا نيك سي بيرو بو نيغي تام ييكب سي بت رك دال دي واخ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كن يقدف يؤبل بنت أجنيب تجرون يطلع بلا تصوب ننجدوه وفيهما أيضا عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال كوخ حين يسمع وقت ومدق الأذان نردوه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله دلتنا رضيت قرمنا بالله تعالى ربا مبور وبالإسلام قرمنا الإسلام دين المدينة وبمحمد قرمنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ميكون صلى ولا مدبيان أنت أمنا نشي بولنا ورسولا سببا غفرتكم جغليف له نيالكو ذنوبه بكارميا مني jere nañ ca Sa'd ibn Abi Waqqas te lolu borom sahih muslim ak borom sahih bukhari yeb an nañ ko ñu ne yaronte bi neena ku deg ñu noddu da wax ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu dalija raditu billahi rabban wa bil islam deenan wa bi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyyan amnañ ci bolé wa rasulan dal di wax nabiyyan wa rasulan te lolou moy geureum na yalla ci sama xol muy sama borom wayna sama xol sedd na ci yalla doon sama borom patay geureum na l'islam muy sama diine muy sama xol sedd na ci l'islam di diine geureum na muhammad muy ki yalla yoni ci man moy geureum na yonante bi sama xol sedd na ci muy ki yalla yoni ci man ne lolou kuko wax ñu jéggal say bakkar wa fi sahihayn han haliyin كرم الله وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وخون له نيال علي ولفاطمة نيال فاطمة rabbiya yalna dole gërem allah yalla anhuma walis ñom ñaar anhuma day delu ci aliyu fatima ne le iza awaytuma ndem tap ngeen ila firashikuma jëm ci seenu lal wa akhastuma te ngeen japp modu jaxakuma seen tudukaay fa kabbira na ngeen kabbar salasa ñett wa salasina fanwer wa sabbiha te ngeen sabbal salasan wa salasina wa ahmada te ngeen sant allah yalla salasan wa salasina batay neena ñewat na ci ñaari sahihu moy bu muslim ak bu bukhari ñu jël ci al imam ali mu ne mom day yaronte bi mas nako wax bok fatima soxnam fatima yaronte doko jur yaronte wax ma seen wax ñoom ñaar ne len bu ngeen deme ba suñu ko way tudd na ngeen wax allah akbar fa wara yat wax subhanallah fa wara yat wax alhamdulillah fa wara yat do xam nak bo xamni mom dafa def allah akbar ji fane rek ñent ci net li wax lol sax nañ liko sababon moy soxna ci fatima dubbu gi daan dubbu dubbu ji ci loxom dafa bu ñoo sonal ko lol bu degg na ni amna am japp ci xare bo mu ñew ci bayam mu ne won na ñew na sakku ci ku koy dimbali ci lol fekk fa nak bayam bu wax ko soxna ci aisha radhiyallahu anha bi yent bi ñewé soxna ci aisha net liko ne ko fatima ne na nangam ak nangam wayonte bi mo defut non dafa daldi baye bañ tuddi ñom ñaar taw ñu dafa ñew ci al imam ali ak fatima fekk ñu tudd mu dal tok seen digënté dal ko ne degg na la nga doon sakku ñëk moy su ngeen sunu ko ba tudd ba jekk na ngeen wax allah akbar fa wër ñett waye nak net li bu benen ba mo fa wër ñent la wax ngoo ko lay daldi wax subhanallah ba tay fa wër ñett wax alhamdullah fa wër ñett amul len lolou mo gën ci li ngeen doon laaj manam mune fatima lolou mo gën ci yeen xali nga doon sakku gis nga li mënu sakku den na den na jottu ñu dara ñoom ñaar waye birum adna alakhiram dafa sore lolou wa gis nga mune ko lolou mo gën ci wax lolou lañ wax na nak al imam ali mom da ko saxawon ba nga xamne amna xare bu metti bu xare won nak muhawiya mi ko wax xare bu sifin bu siwla xare bu lami metti metti neena teewut li defon nako ci guddigo wax tawton mu fatte ko aw dañu ñu suñu ko baye ben ñu ne ko ba sifin sax baye woko mu ne ba sifin sax baye woko aidan han abi sahidin al ansari radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam man taharra ku yow min al layli guddigi yaani dafa jublu ci taharra istayqaza yow rek moy maknaami al qamus bo ron set ci qamus day wax ne at taharu batu taharu as sahru moy fok wa taqallub ak walbatiku an al firashi bayiko ci lalba bayiko ci lalba lay lan ci guddi al qamus day firi geej patay al qamus day firi bepp setu kay rek ay baat manam ñu ko wax dictionnaire bopp na am téré bu tul al qamus bi tut ni na mom la lay wax na la bo ci démé da nga gis mo wax la ne la baatu tahara bo nga gis ci hadith bi ak yew ci guddi rek lay firi kon nak manam hadith bi moy soy yow ci guddigi banop nak fa qala te wax la ilaha illa allah wahdahu la sharika la wa qara'at mu jang ayatayn yari laya min akhir al baqarati ci mujuk baqara kafathu kon ñu doy ko min ibadati tilka laylati ci jaamu gogale guddi wa kon ci gatt bi rek moy bo yow sa yow rek ci waxtu man don ci guddigi bo waxe la ilaha illa allah wahdahu la sharika la dal jang yari la yu mujj saru baqara dal jang amana rasul ba fa saru jeexe aw su baba lolé dana wéci ku fanané jamm guddi gep dana fi sahih al bukhari han hubadah ibn samiti radiyallahu anhu qala man ta'arra ku yaw min al layli ci guddi gi fa qala te bo wax la ilaha illa allah wahdahu la sharika la له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ذلك والحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك من اللهم يغفر بي اغفر يالنا جيغل لي نيالما او دها ولا ميان لنين استجيب كون ويوف انا كون نغ وخ نيان لاو نيالكو ا باتي نيو نتي صحيح البخاري jele ko ci hubadatu ibn samit ku yaw ci guddigi daldi wax la ilaha illa allah wahdahu la sharika la lahu al mulku wa lahu al hamdu وهو على كل شيء قدير تلت والحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانه بوتي تيغينا يالا جيغل ما يالا لا جيغل باتاي بو نياني لنين باتاي يالا نانغوكو فاين تودا انديم جابنا ايت ما صلى توك مي جولي قبلت كون نانغو صلاته جوليمغا باتاي نينا ياي جاونا بو جوغي دال جاب دال جولي تام يالا نانغو جاب ما جوليمغا وفيه ما نكنا سي نياري صحيح هو عن ابي قتاده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا جنت غير الحسنة غير أجي دغو بيفر غير أجي رفت أي موي غير أجي دغو من الله تكينا شي الله والحلم جنت كتاخان من الشيطان تكينا شيطان فمن رأك جنت في منامه كنلو شيء أندرا في منامه كنلو من شيء أندرا يكرهه لوندنا كسب فلينفس نتفلي عن شماله ولستعمون طلافا نتير وليتحوض تنمسلو بالله شي الله من الشيطان الشيطان الرجيم كذلك جم فإن هو نكمم لا يضر كن دولار من بطي نيونا چا نياري صحيح هو نجيلا چا أبو قطادة نيران تبي نينا جنتو قدقو جنتو قدقو يالا كوي وان أبجامم بوخمنا أبجامم قدقو لا جنت چا خاين نمم سيطان دون لأي بايكو ليلي سخ واندك فرامي جنابا suboba mom bu re nitu yalla ba jamu ko to yalla bu ko yalla tege lol ñakut bakkar bu def bañ depañ natto ko lol mom waaw su ko rehe nak neena ku gënt ci say nelaw lo xamne neexuna moy bëggu mu am ngay teglu ci sawatu chamoñ ñaan yalla musul na ci setané su ko defé rek yalla musul na ci setané musul na ci gënt goge te nga bañ ko netti nak neen gënt bu su bëggu mu am nang ko baña netti. وفيهما أيضا عن ابن حباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكون يقول لوحيد الكربي فنجاقره فأوتيس فطلون جري وحنا يولان تبي بمساطولو جتيس ونجاقره دان وحنيان قوغنه لا إله إلا الله العزيز العليم لا إله إلا الله رب الحرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب الحرش الكريم أنا أدس بوناك بوكرة سيد فكو بخاري أنديمون دفرف لا إله إلا الله العظيم الحليم فين خان دفرف العزيز العليم دف حسيس بنوك دف عليم جهين وفدف عدف العظيم الحليم جهالوك kon lolu nga setlu wat ko bax waxo do hadef mom la ilaha illa allah alazim alhalim la ilaha illa allah rabbul harshil azim la ilaha illa allah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul harshil karim non dal la ñewi ci al bukhari wa fihi ma aidan han anas radhiyallahu anhu قال أكثر دعاء رسول الله لأبتي نانو يننتم يالله صلى الله عليه وآله وسلم موي ربنا يوصل بروم آتنا يالنا نجح في الدنيا أدنا حسنة أو يو وفي الآخرة أكتي الآخرة حسنة أو يو وقنا تيالنا نفقل حذر بالنار بغلق سوارة كن فيم بخيذنا يال الإكثار بريل منه جموم في كل وقت كيوب وقت وعلى كل حال أكيبت بير يالنا نجي أنس bo xne li ëpp ci ñaanu yoonte bi day dara wax rek rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar kon na ñaan gogu neena yell nañu diko bari lu baaxa baax waxtu ne ak ci tollu way bu ne wa fi sahih muslim nak na ci sahih muslim han jabir jele ci jabir radiyallahu anhu qala sami'tu degna rasulullahi yoonte bi yalla bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yaqulu bi waxne idha dakhala dem duguna الرجل واجي بيته نيغم فذكرت بتد الله يالا حين دخوله فاك دوغم وحين طعامه اك فاو نيامم قال واخ الشيطان شيطاني لاصحابه نيال اي غايم الين لا مبيتا كيت ام بنان لكم دينين نيال ولا خشاع ديتو رير واذا دخل نيم دوغنا ولا يذكرت تد الله يالا حين دخوله فاك دوغم قال وخ الشيطان شيطان ادركتم جات نين المبيت ان طنان واذا لم يذكر دم تدوت اسم الله تبارك الله حين تهامه او نيمم قال مودال دي ادركتم جات نين المبيت ان طنان والحشاء كبرر حديث بو امنا صلى الله ني جابر ني يونتي بي دما ديك بو وخني كين سي يين بي نيوي سي كرم مو دغ بو وخ بسم الله مو نيك بو وخ بسم الله تدوتو يالا setan day wax ay gayam ne len nan dem fi amunu fi panan do fi amu rex waye nak bu fekke waji bu muy dug neeg waxul bismillah ba bu muy lek ita waxul bismillah setan day wax ay gayam ne len ah dun ka tay fi la ni fanan fi la ni rere amnañ fi rere amnañ fi panan yaar yep dal amnañ ko fi tay kon dana fa nga wara farlu gon jambu nek warna farlu ci bu de dug ak neegam wax bismillah bude la ki taw wax bismillah balako setané bok mom wa fi sahih muslim nakuna ci sahih muslim an sahl ibn abi salih qala mune arsalani yoni wonna abi sama bay ila bani harisata jëm ci bani harisata wa mahita bu and ak man wala bu asgur lana ñelna fanadahu tawoko bunadin aji wote bin ha'itin ci abbir bismihi jar ci aw turam wa ashrafati sabbu allasi ka nga xamni mahi anan ban hal haayit ci ko mirba fala mera te gisut shay andara fa zakartu ma tuddu dalika lolé li abi ñal sama baay wa qala munema la shahartu donti xamon naani annaka naka yow talqa da nga tasse haazaki lam ursilka kon duma la yoni walakin waya idha sami'ta budigate sawtan kaddu fanadi nga noddu bi salati ci julli way fanadi nga wote bi salati ci julli waye wote julli moy noddu rek fa inni naka man sami'tu degna aba hurayra aba hurayra رضي الله عنه يحدث بنتل أن النبي نك يرنتي صلى الله عليه وآله وسلم قال وخون إن الشيطان نك سيطان إذا نودي دي ووتفنا بالصلاة جلغ وانا ما يبني نور ديرك أدبر ددو وانا مفخ وان قناو كن فايم بخي دنيا لبن يلقو خمني أحس يبن بخيال جانير من الشيطان الشيطان أو هول ولا جوم أو جان ولا جن ayuna dia boote bil azani ci noddu ana bu yekati ak noddu wa an yaqra ak bu jang ayatul kursi ayatul kursi ñewna ci sahih muslim ñu jele ci sahlu ibn abi salih mune sa bay dama ma seyondi ci abi harisata ba and ku ngor so xamne noko mom xey mu seenu jam am ku wo ngor ci jaar ci aw turum waye bañ tiwe mbir ba xol gisunu kikoy wo kan la wax ko sa bay ni ko ndu do do jaaxal tan don dem am ko yow ngor ci jaar ci autorum bi yëkëti gu ci ko mbir ba xol xol manam melni ko ngor ci mo yëkëti gu ci xol ba xam koy wo waye gisunu dara ne sa bay ne ma ah lol su mako xamone sax duma la wëndi waye bo digëte kaddu gu dewe nonu melni shaytané la ndax day woti te gisoo jëm ja shaytané bañu mak yi dewe nonu mu nek kon nga daldi noddu yëkëti baat noddi ndax digna abou hurayra mu ne yoonte bi neena shaytané mom sa bu noddé rek bu fax mu ne kon nak kep ko xamne day jeñar ma day yek lu melne setané ba djuma ba jinné dal di nodd rek yekati kaddo bono pitam jang ayatul kursi bolé ci ku ne rek lay def nonu ak la biré la ci ñepp def ko al qamus bo dé sét al qamus nak taw xam na né sétu kay téré la ghalahu bu ko ci andé ko firé ahlakahu alak nako ka khatalahu niki ighatalahu yong nako wa xassu hote mu japp ko min haysu lam yedd ni fo xam du yek aw holin jeñu fi ne njoom lay waxna bo de xol ci ba ci alqamus annahu batu ghala yongna yong moy alak des nako def ghala muy tulasi ñetti araf des nako def ighatala muy khumasi juroomi araf waye limi tek rek moy fexé ba jappé ko fo xam du ko yek su ko defé nak say bo noppé fofu ndax da melni mbol bi nga fa jël ngay wax wal ghulu batu alqulu ji jamhu ji moy ahwalun man alqulu jamhu ahwalun alqulu bi firi njuma mo koy jamhu ahwal ay njuma lay don mom nak sahiru aw sahiratul jinni wa shaytanu yaakulun nasa manam binne alqulu njuma ben moy jinne jo xam day njabar muy gor ba muy jigen ba muy shaytanu su lek nit te diul non nak ci niko téré bindi waye danaka shirku yi mom gis ci bu wer dafa joxe na say bo tegal le batti non rek ba ngay gis bu wer wa fi sahih al bukhari an abi hurayrata radiyallahu anhu qala wakkalani wakkilona manam fetele won nama rasulullah yonentu yalla bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bi hamri zakati ramadan ci wattu asaka ramadan moy wattu durum koor bu weru koor rek fa atani ta dikal ba atin ajidik fa jahala mu tambali yahsu di naq manam di tibbu mina taxam ci ñam wa ba akhadtuhu ma japp ko waxul sama wax la ho ñal ko ne ko la arfa annaka ginaal dala yekati manam dala yobbu ila rasulillahi ba ci yonentu yalla ba sallallahu alayhi wa sallam fa qala bu wax li ñal ma ne ma indi naka man muhtajun aji aji wala manam klorula wali te ñal na wax yalum jabot wo bi ta nek na ci man hajatun ajo shadid ju aji tar qala neena fa khallaytu ma baye sabilahu yonam wa fa asbahtu makhi fa qala ti wax annabi yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nema ma fa khala lan la def asiruka ka nga japon al barihata bik qultu mane ko ya rasulullah yonente bi yalla bi mun day shaka jambatna hajatan ajo shadid ju aji tar wa yal akum jabot fa rahimtuhu ba yaram ko fa khallaytu ma baye sabilahu yonam wa abu hurayra ne yonent bi dama waxane ma nga sam burum koor mi tey ko bu wax neena nak am ben yon ci ak guddi am ko dik ci tibbu mune ko yow defa wo yobale ci yonent bi mune ma sarax ma rek mune ma loru te bari njabot neena ma dal koy bayyi nak bu xey rek ñew ci yonent bi ne ma waw waji nga jappon bi no def ak mo way bi umum def mom sa waja mune ko mom day dama wax ne ma ha dama loru lol te amu njabot yeeram ma rek bayima dama ko bëggoon andi ci yow bu waxe lol nak mu bayiko fa qalat wax yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ama yegal ne innahu naka mom qad kadhabaka fannala waxula deug wa sayawdu khalsatna delusi fa haraftu ba xamni annahu naka mom sayawdu khalsatna delusi li qawli nabi ngi wax yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ne innahu naka mom sayawdu khalsatna delusi fa rasattuhu ba taruko fa jaati mu dikat yahsu di naq manam di tibbu mina taxam ci ñam wa ba akhadtuhu ba japp ko fa qultu maneko la arfa hanaka fawdna la yekati idna la yobbu ila rasulillahi ba ci yonentu yalla ba sallallahu alayhi wa sallam fa qala bu waxati ma qala la bu waxon awalan ci jelbe fa khallaytu ma bayati sabilahu yonam wa fa asbahtu bi khayat fa qalati wax annabi yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam ma fahala lan la def asiruka ka nga japon al barihata bik fa qultu wa waqati lahu ñal ko ne ko xala wax na kaza nangam wa kasa ak nangam farahimtu ho te mu yewum ko fa khallaytu mu bayyi sabila ho yonam wa fa qalat wa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ne ko ama yegal ne innahu naka mom qad kazabaka fenn la dong am nga lol mo yonu ñaaral bi abu hurayra netle ne ko nam defal yonu jekkal la defa de yonu ñaaral mu ne ko ah day fen rek de waxul deug rek suma faa top mu defaat dalika lolé salisan ab ñettel fa xultu ma wax la ho ñal ko ne ko la arfahan naka jina dala yekati ila rasulillah jëm ci yaronte yalla mi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam li anako ngir naka yow ji tani dikal nga ma talasa marrat ñett yoon wa akhaltu ko te ma japp la wa tazumu te ngay wax ni anaka naka yow la tahudu to delusi suma tahudu top nga delusi fa qalu mun ma da'ni bayima rek o hal limka ma jangal la kalimatun ay baat yan fa huko yodna la jariñ allah yalla bihin na ci ñoom yon ñete bi nak mum neen dama dool ci ne ko faawu daal yobu ci yonentu bi ndax yow yonu ñeek da nga ne won jigeel ma yonu ñaaral nonu tay na woon da nga li mo yonu ñettel wi nga ne won do del ci te ñewat nga tay mo faawu daal yobu ci yonentu bi mu ne ma dedet dul ma yobu bayima rek ma jangal la ay baat yo xamni dina la amal jariñ fa xultu ma ne ko ma hi ana luy ñoom ay baat yi ngay wax na ma koy jangal te muy am jariñ yan la qala bune ma iza wa bahta dem teral nga sa jëm isa wadaxta dem tudd nga ila firashika jëm ci sa lal ñu xolaat ko ci hadith mo xam dafa doon hala firashika am deet wa ila mo ñew fi faqra jangal ayatul kursi ayatul kursi te moy allah la ilaha illa huwa al hayy al qayyum hatta takhtima ba nga motli al ayatul layja fa innaka naka yaw lan yazula du deñ xan ka ci yow minallahi tukke ci yalla hafizun ajwatu wala yaqrabuka tadla jage shaytan shaytani hatta tusbiha ba da ngay xey فخليت مباي نك سبيله يونم فاصبحت بخي فقالت وخ لي نيل ما رسول الله ينتبي الله بي صلى الله عليه واله وسلم ما فحل انا لم دفات اسيوك كان جابون البارحه بيك فقلت ما وخ له نيل كنكو فقلت ما وخ له نيل ينتبي صلى الله عليه واله وسلم كفهم وخنا ني انه نك موم يعلمني دمي جانغال كلمات اي بات ينفعني يدن وجرين الله يالا بي نتي نيون فخليت مباي سبيله يونم فقال yonent bi ni waw ma hi ana lu baat yoyé xol tu ma wax na ho ñal ko xala wax na li li ñal ma ne ma day iza awayta bo tapoté ila firashika jëm ci sa dal faqra jangal ayatul kursi bi awwaliha tabule ci jël benum nga hatta taxtima ba nga motti al ayata layja fa qala ti wax rasulullah yonent bi yalla bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ima ama yegal ne innahu nak mom qad sadaqaka deugalal na la moy wax na la deug yon ñettel mom neena yon bi yonent bi laaje dama ni waaw ah sa waji mom num defaat bi ñu mëna ko mom day dama ko ñorul andi ne ko yor ñettel mo baaw daala yobbu mu ne ma nak bayima ma jangal la ay baat yo xamne ah boko topé da nga ci jariñu ne ma ne ko baat yo yan la mu ne ma so tedde ba jek da ngay jang ayatul kursi tambale ci allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum ba laaje jëmat soko defé dal yalla ci bopam mo lay sam te setan la jégué bu bëggay xey manam ci guddi gëral setan la ci jégué ñene bamu yonent bu ne ko ah bobu yondi wax na dëgg loolu bu la wax di sey bo japp ko ga dégg ci ne kon dal sa yo tudd rek ba jék sey bo jang ayatul kursi ndax yalla ci bopam sam la ba setan la jégué ci guddi gi yëpp wa fi sahihayn nak na ci sahihayn an abi hurayrata radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وخوننا يعقد ديف نفس على قافية أحدكم تدقوا كان تيين إذا هو ندم نام نلونا ثلاث حق دات نتي بس بس ولا ثلاث حق دات يضرب ديف ندور على كل حق دات تبت بس بس مكانها تبلا سنبا نحليك نكنت يو ليلون قدي تولون قدي أجياغ فرقت نلوال فإذا استيقظ ندم يونا وذكرت متود الله يالا ان حلت فتيكو فقدت بن باسباس فان توضا ندم جابنا ان حلت فتيكو فقدت بن باسباس فان صلى ندم جلينا ان حلت كون فتيكو الحقد باسباس كلها بولسين فيصبح تمي خي نشيتن دي اجي سوار طيب النفس تي اجي تيبكن والا بو كو دفل رك اصبح مخي خبيث النفس دي اجي بن بكن كسلان تي اجي تايل hadith bobu nak boko de setat ci téré hadith yi ñom ni lañ ko andé dañu def yaqidu ash-shaytanu ala qafiyati ra'si ahadikum idha huwa nama talasa huqadin ana yaqidu nafas ash-shaytanu shaytane ala qafiyati ra'si ahadikum ci muju bopup kenn ci yeen qafiyatu moy bine khafiyatu ra'si moy akhiru ra'si rek mujuk bobba idha huwa ndem mom nama nelawna talasa huqadin ñetti pas pas non lañ ko fa ande bo jalle ci kanam tuti batay fa inshallah in halat huqaduhu kulluha non lañ ko fa ande way bu julle rek in halat fecciku huqaduhu pas pas am ye kulluha mbole sen yax bi yoro mom dafa def in halatil huqadu kulluha xeyna mahna yi du sore ci ben ci ñom waye gis ci yaxub silku jawahir bu yer dafa jafé bu defé kon ni hadith bi andé nak mom moy ni kon mahna am hadith bi moy yonent bi da wax né kenn ci yeen bu dé nelaw shaytan day ñew ba ci muju bopam ni ki nga leen dal bop la bu féké jub na ci waxine wolof kenn ci yeen bu dé nelaw shaytan day ñew ba ci muju bopam dal di koy melé ku koy njabar daldi fas ñetti pas pas yo xam da ko cey ñabar bu fas ben ba da cey wax ne ko waji guddigi yag na lol nelawal bu baax budé fasad benen waxati lol ni waji nelawal bu baax guddigi yag na budé fasad benen pas pas mu jiw muy ñett mu ne waji nelawal bu baax guddigi yag na xamne kon pas nañ ko ñetti pas pas te setané ko def te bu nek rek djublu mu bañe yew nelaw rek di wey yonent bi nak ne su yewo mom jambi don nelaw ki don nelaw bu yewo te tuddi yalla ñetti pas pas ñaa benn ba fecciku bu démé japp ñaarël pass pass bu fécc ko bu jullé nak pass pass ñettël bu fécc ko and ak ñaaré fécc ko won nga xamné kon mbolém pass pass ya ko sétane dun jabar yépp yépp fécc ko na su ko démé nak day dal di xéé ciawarté ak bakkan bu téy bu sel sel waye ni bu féké di xuko kon bu xéé day melni pass pass yépp da nek ci mom su ko défé rek bakkan bu bon ak ok tayel lay xiyalé. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينزل نواج الله يلا حزت أدنى وجعل تبماغ إلى السماء بج أسمانسي الدنيا سيغن جاك أدنى كل ليلة تنجي بودي هنا يمضي جوحت ودنوي ثلثة الليل نياري ثلثة قدقى الأولاني أججك فيقول تنوخني أنا من الملك ماي بور من ثلثي كان مويكا خمني يدخوني dana ma wo fa astajibu bamay wuyu la ho ñal ko man tan lusi kan moy ka nga xamne yasaluni dana ma ñaan fa waqtiyahu bama koy jox man tan lusi kan moy ka nga xamne yastaghfiru dana sakku jegal mi dana jegalu li ñal ma fa waqtiyahu bamay jegal la ho ñal ko fala yasalu te du dañ ko zalika naka noné hatta yudhiya ba leral al fajr fajar ñew na ci sahih muslim abu hurayra mo netli mo yonentibi day da wax ne sun borom budi gi boko defé ñett xaj